بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإلهام، الإلهام كلمة جميلة، ووردت في القرآن الكريم فيما أعلم في موضع واحد، في قوله سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والعرب يعرفون الإلهام، ويتحدثون أحيانا عن الإلهام كمعنى أن الإنسان يكون في حالة معينة فيقع عنده من الفراسة أو من المعاني الخفية الباطنية التي لا يعرف مصدرها، ليست مبنية على يعني أدلة واستنباطات وحجج ومناظرات، وإنما هو شيء وقع في نفس الإنسان. الله تعالى يلهم الإنسان شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وتعليمه لأصحابه أن يقولوا: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. إذن الإلهام له أكثر من صيغة. الصيغة الأولى السائدة عند الناس أن هذا تقول مثلا هذا الشيء مصدر إلهام، أو أحيانا بعض الناس يقول كالطبيعة مصدر إلهام، ويعني بها أنه كشاعر أو أديب أو حتى رسام إذا شاهد مجاري خلق الله سبحانه وتعالى ورأى الجمال والإبداع في البر والبحر والجبل والشجر والوعر والسهل وهذا التناسق البديع، فإن هذا ربما يكون سببا أنه ينقدع عنده الزناد في قصيدة جميلة تكون مبدعة ومؤثرة، أو في لوحة يقوم الإنسان برسمها، فهذا نوع من الإلهام. أحيانا الإلهام أن الإنسان قد يستطيع أن يتعرف على أشياء من دون أدلة واضحة، بمعنى أن الله تعالى يلهم أو يلقي في قلب عبد من عباده معرفة شيء ما، وهذا يتفاوت كثيرا، حتى أن الإنسان يحتاج إليه في حياته العملية، وخاصة أولئك الناس الذين تكون أعمالهم التي يعملونها محتاجة إلى بعض التوقع، مثلا في المجال السياسي أو في المجال الدعوي أو في المجال الإعلامي وحتى في مجال التجارة. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يعرف الأشياء كلها دفعة واحدة، فبعض الناس الله تعالى يرزقه أن يكون عنده إلهام، فيكون لديه إقبال في بعض الأمور ويكون لديه إحجام على أمور أخرى، وغالبا تأتي النتائج متوافقة مع إقدامه أو مع إحجامه، ربما تأتي صفقة معينة فتعرض له هذه الصفقة يعني كل من رأى هذا الأمر أعجب به غاية الإعجاب، ورأى أن هذه يعني هي فرصة العمر، ثم هذا الإنسان يكون عنده نوع من العزوف عنها. بعد فترة يتبين أن القصة كان فيها نوع من الخدعة، أو أنه جاءت أمور ربانية أو قدرية مفاجئة لم يكن الإنسان يحسب لها حسابا أو يتوقعها. فهذا نوع من الإلهام الذي كلما كان الإنسان أكثر صفاء، وذلك هنا أحد قد يسأل: هل من سبيل إلى أن يكون الإنسان ملهما وأن يكون لديه استعداد لتلقي الإلهام؟ فأقول هذا أولا هو منا من الله ونعمة، وربما يكون خاصية أحيانا يولد بها الإنسان، مثل الفراسة عند بعض الناس والظن والتوسم. أيضا الله تعالى قال في القرآن الكريم: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، والترمذي روى في جامعه حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. إذن قد يولد الإنسان بهذه الأشياء، وأنت تجد بعض الناس عنده إلهام أو حسن تفسير للأشياء، ولكن بدون شك أنه كلما كان القلب أصفى كان ذلك أدعى لتقبل الإلهام. هذه واحدة، فالقلوب الصافية يشرق عليها النور وتشرق عليها الحقائق، وأعني بالصفة هنا تجرد القلب من الغل والحقد والحسد والبغضاء، وهذا معنى عزيز، يعني تفقد قلبك إن كنت تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، أو مشغول بإسقاط فلان ورفع علان وهذا زين وهذا شين، أو أنك تحسد زميلك على أنه تفوق أو نجح ولا تفرح معه، معنى ذلك أن هذا القلب يعني ليس مجالا للإلهام، هذا القلب مليء بالنفايات التي تحتاج إلى تصفية وإلى تطهير أولا، ثم يكون مجالا لاستقبال مثل هذه المعاني. وأيضا سلامة القلب من المعاني المخالفة لشريعة الله ولمراد الله وللإيمان وللقرآن، فكلما كان قلب الإنسان قلب المؤمن صافيا كان أدعى إلى تقبل الإلهام وإلى التفاعل معه. حتى إن الكثيرين يقولون هذا مجرب أيضا، أن الإلهام أحيانا لا يحتاج إلى تركيز، فإذا الإنسان ركز ربما يذهب عنه الإلهام، وإذا حاول أن يكون مسترخيا بعيدا عن التركيز على هذا الشيء وجد أن الأشياء تفاجئ وتأتي، وهذا يحدث كثيرا. عندك مسألة لم تستطع أن تحلها، لم تجد لها حلا، أو موضوع تريد أن تبحث له عن جواب أو عن عنوان أو عن طريق معين، فأنت تفكر وذات اليمين وذات الشمال لم تحصل على شيء في لحظة من اللحظات، وأنت ربما حتى لم تفكر، وكأنه في لا وعيك أو عقلك الباطن هناك أشياء تعتمل، فتأتيك في لحظة واحدة يأتيك الحل ويأتيك الجواب، وكأنه طائر وقع على في حجرك وأتاك بالجواب، وهو من الله سبحانه وتعالى، وذلك جزء من البصيرة. وكلما كان الإنسان أقرب إلى التقوى حقق ذلك. ولذلك يعني كان بعض السلف يقول يعني من صح جنانه فصح لسانه، وهذا من الإلهام، من الإلهام أن يكون الإنسان يقول كلمات جميلة. أنت تجد كثيرا من الحكماء والصلحاء الصالحين من الصحابة والسلف والأئمة وأصحاب السلوك المستقيم البعيد عن الغلو، تجد أن عندهم كلمات رائعة وكلمات جميلة تحفظ وتكتب وتنقل ويسمعها الناس ويتعجبون منها. والكلمة ليست مثل هذه، من فصح، من صح جنانه فصح لسانه، هذه كلمة قد تبدو عادية لكن فيها روح وفي أشراق وفي ألهام، كأن الله ألهم هذا الإنسان هذا المعنى. للإلهام معنى آخر، وهو أن الله تعالى خلق نفس الإنسان قابلة للخير والشر، كما قال هنا فألهمها فجورها وتقواها. وفي الدعاء اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، فدعا الله تعالى أن يكون ممن ألهم الخير. فهنا قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها، معنى أنه تعالى خلق كل أحد من الناس ولديه قابلية للفجور والتقوى، للخير والشر، للإيمان والكفر، ليس مجبورا على طريق من الطرق، وإنما هو قادر على هذا الطريق أو ذاك، وباختياره يسلك هنا أو يسلك هناك، يسمع ويطيع أو يعصي ويفجر. فهذا من معاني الإلهام، فألهمها فجورها وتقواها. وعقب سبحانه بقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إشارة إلى أن الإنسان الذي زكى نفسه، التزكية مصدر إلهام، فإذا زكى نفسه حصل على الفلاح وتم له إلهامه بالخير والتقوى والإيمان والكلمة الطيبة والرؤية في المنام تكون رؤية حسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، هذا من الإلهام، أن ربما الرؤيا تسدد الإنسان وترسم له الطريق وتحذره من شيء وتحث على شيء وتخبره، ويستفيد المؤمن منها كثيرا. وكلما كان أصدق في حديثه وكلامه كان أصدق في رؤياه. فهذا من زكى نفسه وقد خاب من دسها، فالذي دس النفس كأنه يعني دسها أو دساها، والدسنة أو التدسية تحمل معنى أنه قد ظلم نفسه، تحمل معنى أنه كأنه قد وضعها في مكان مظلم أو دفنها في التراب وفي الذنوب وفي المعاصي والأخطاء والعيوب. هناك فرق بين من زكاها ومن دساها، ومن يقال دس الشيء يعني أخفاه، فهذا نوع من إخفاء النفس وزوال الإشراق والإلهام عنها. لذلك يصح أن نقول إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أحد المصادر الأساسية للإلهام، إلهام القول الحسن والرؤية الحسنة والفعل الحسن والفكرة الحسنة.